الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ في الدرس الجديد أحب أن أطمئن على معلومات الدرس الثاني، ويا سعادة من قام للسنة البعدية يظن أنه قد هرب، ولن نخصص لهم أسئلة إذا انتهت سنتهم إن شاء الله. السؤال الأول: لقد قسم أهل السنة النفاق إلى قسمين، أليس كذلك؟ طيب، هناك طوائف لا تعرف هذين القسمين، ما هي؟ سميناها بماذا؟ الوعيدية المكونة من الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة. السؤال الثاني: من يعطيني ثلاث علامات من علامات النفاق الأكبر، النفاق الاعتقادي؟ ثلاث علامات فقط. الأخ: بغض النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بغض الأحكام الشرعية. بغض الأحكام الشرعية لأنها تشريع. نعم. ثالث العزيز: بغض الصالحين لصلاح. أحسنت. طيب، من يعطيني ثلاث علامات من علامات النفاق الأصغر؟ ثلاث بس. الأخ: إذا وعد أخلف. ونواقض الإسلام مجملة، هل هذه هي النواقض كلها أم ماذا؟ الأخ: أصولها وليست كلها. صح، وليس كلها. طيب، هناك قاعدة مهمة قبل دراسة هذه النواقض، ما هذه القاعدة هيثم؟ لماذا يا هيثم؟ أحسنت. فلا بد من التفصيل. متى يكون السحر كفرا؟ إذا كان بالاعتبار الشرعي، إذا كان بالحقيقة الشرعية لا بالحقيقة اللغوية. أجب، املأ الفراغ التالي، ولا تترك الفراغ التالي إلا وتملأه. يلا، جاهز؟ جاهز إن شاء الله. يكون قتل الساحر قتل حد إذا كان سحره بالاعتبار اللغوي. بالاعتبار اللغوي. طيب، ويكون قتله قتل ردة إذا كان سحره بالاعتبار الشرعي. ممتاز يا شيخ، ممتاز. ما الأشياء التي تثبت السحر على الساحر؟ أخوي وازع، إيش؟ شهادة اثنين، عدلين. هذا شيء ثاني ولا هو نفسه؟ لا تعطيني بالتقاطيع. شهادة اثنين، عدلين، رجلين مسلمين، صديقين أبيضين، ولا ما هذا دخل ذي؟ ها؟ أو اعترافه هو. والاستفاضة، وش رأيكم بالاستفاضة؟ هل تصلح طريقا لإقامة الحد عليه أم ماذا؟ ما شو فيكم انتوا؟ ايش بلاكم انتوا؟ ها، يعني تجعلنا نتحقق من الموضوع. هذا الكلام الذي اخذناه وهو الصواب. صحيح. يلا بسم الله، انتهينا من السحر والسحرة، بندخل في الكهان. هو سعيد اخو مبارك، ذا السلب من ذاك السلب. احسن الله اليكم. قال حفظه الله: وكذا الكهانة عندنا كفر لما فيها من الدعوى بعلم الغيبة، لا تأتهم لسؤالهم عن حاجة فيؤول أمرك يا فتى لخسارة، فلئن سألت فأجر ما صليته في أربعين فباطل بأدلة، والكفر إن صدقتهم ولقد أتى خلف فقيل القصد كفر الردة. والبعض قال بأنه في أصغر، والحق تفصيل الغيوب بشرعة، فالغيب نسبي وغيب مطلق فيكون أصغر في رحى النسبية، أما إذا صدقتهم بقسيمه فيكون أكبر مخرجا عن ملتي. هذا لقوة شبهة في أول، لكنما الثاني فلا من شبهة. نعم، الحمد لله رب العالمين. وبعد، الكلام على هذه الأبيات في جمل من المسائل مختصرة. المسألة الأولى ما الكهانة؟ الجواب هي ادعاء علم الغيب، الكلام في الغيبيات يسمى كهانة. من هو الكاهن؟ الكاهن هو الذي يباشر الكلام في هذه الغيبيات. فإن قلت وما علامة الكاهن؟ الجواب انتبهوا لي، كل من تكلم في الغيب بوسائل لا تثبت صدق نتائجها فكاهن. كل من تكلم في علم الغيب بوسائل لا تثبت صدق نتائجها فكاهن، ومن تكلم في الغيب بوسائل تثبت صدق نتائجها فليس بكاهن. فإذا ليس كل من تكلم في شيء من الغيب يكون كاهنا، حتى ننظر إلى وسيلته التي بنى عليها كلامه هذا. فإن كانت وسيلة من المخترعات الحديثة والمكتشفات المعاصرة التي تثبت صدق نتائجها غالبا، فبناء الكلام غيبا على هذه الوسيلة ليس بكهانة. وأما إذا تكلم في الغيب ولما رأينا وسيلته وجدنا أنها قراءة فنجان أو ضرب الرمل أو خط اليد خطوط اليد أو قراءة ما في الضمير أو الإمساك بالعصا، فهل هذه نتائج تدل على صدق هل هذه وسائل تفيد صدق نتائجها في الكلام الغيبي غالبا؟ الجواب لا. فإذا الكاهن هو من يتكلم في الغيب بناء على وسائل لا تثبت صدق نتائجها في الغالب. أنتم فهمتم هذا؟ نعم. ولذلك من يخبرنا بأن غدا مطر، هل أخبرنا هكذا اعتباطا أو أنه قرأ الفنجال أو صب الرصاص؟ الجواب لا، وإنما نظر في تلك المخترعات والأجهزة الحديثة التي دلت التجارب المتكررة على أن نتائجها صادقة غالبا، وهنا تكفي الغلبة. فهو أخبرنا عن أمر غيبي بأن الرياح ستهب غدا، أو أن موج البحر سيكون مترا ونصف غدا، أو أن الرياح ستكون شرقية أو غربية أو شمالية وجنوبية هادئة أو عاتية غدا، أو أن غدا حره سيكون بدرجة كذا وكذا، كل ذلك كلام في غيب لكنه مبني على وسائل أثبتت صدق نتائجها غالبا، فهل كلامهم كهانة؟ الجواب لا. ولكن حتى ولو كانت النتائج تثبت حتى ولو كانت الوسائل تثبت صدق النتائج، فمن باب الأدب مع الله أن يقال بمشيئة الله، كما يقوله الإعلاميون عندنا في المملكة، ولا يقول غدا بمشيئة الله، مع أن الوسيلة تثبت صدق نتائجها غالبا، لكن ومع ذلك من باب احترام خصيصة الله في علمه بالغيب يقولون إن شاء الله، إذا أراد الله، بمشيئة الله، هذا من باب الاحترام. وأما الكاهن فإنه يبني كلامه في الغيبيات على وسائل إن رأيتها، فإذا هو فنجان يقرأه أو جبهة يضع يده عليها فيخبرك بمستقبلك ومن ستتزوج وهل ستفصل من الوظيفة وكم سيكون راتبك وهل ستكون شقيا أو سعيدا سعدا أو نحسا، من المسكة قال من المسكة، أو إنه يخط في الرمل، أو إنه يأخذ الحصى ويرميها فيبدأ يقول أب أب أب أب أب أعوذ بالله، وينك أنت رايح؟ لا حول، شو اللي قدامه؟ ما قدامه الحصى مرمي، من أين جاء بها الأخبار ذي؟ إيه، هذا هو الكاهن. فإذا الكاهن فيه وصفان، أنه تكلم في الغيب، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني أن بناءه على وسائل إيش؟ لا تثبت، يا عبد العزيز احفظها، لا تثبت صدق نتائجها غالبا. هذا هو القول الصحيح في التفريق بين الكاهن وغير الكاهن. انتبهوا لما أقول، أوفقكم الله. ثم هنا مسألة، هل فعلا ما يخبر به الكاهن من الغيبيات بناء على ما تخبره الأحجار أو الفنجان أم ماذا؟ قالوا إن الكاهن يتخذ تلك الوسائل من باب التغطية بس، وإلا فحقيقة من يخبره بالغيب إنما هو الشيطان الذي ينق بالغيب الذي استرقه في أذنه والذي يكذب معه مئة كذبة. فالذي يخبره بالغيبيات حقيقة إنما هو ذلك الخبيث الذي يعيش في أذنه ينق في أذنه سيحصل كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيسترقها مسترق السمع، ومسترق السمع بعضه هكذا على بعض. قال فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها إلى من تحته بسرعة الضوء، سرعة هائلة عند الشياطين. قال فيرسل الله الشهاب، فربما أدركهم الشهاب قبل أن يلقوها إذا أراد الله طبعا، ولا لن يعجز الله، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه وهرب، فهم يهربون من هذه القذيفة الربانية النيزك، فربما صرفها الله عنهم أو أخرها لحكمة يريدها، فربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. فيسمعها الكاهن فيكذب معها، أي الشيطان 100 كذبة، أو الكاهن نفسه يكذب 100 كذبة فيصدق في كذباته 100 بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. فهمتم هذا ولا لا؟ فإذا حقيقة الفنجان الذي يقرأه إنما هو أسلوب تغطية، أسلوب تمويه، وإلا ففي الحقيقة هذا فنجان ما يخبرك بشيء أبدا، هو حليب بعد، فنجان وفي حليب، انكب بالحليب علينا. هذا عيون، عيون الله يكفينا شر عيون. لا يا رجل، لا يا الحلال، الله انك اشكرك شكرا جزيلا، مسح الله ذنوبك، الله يغفر لك. والرمل لا يحدث بالغيب، والحصى لا يحدث بالغيب، انما هو دجل يريد به التمويه على تلك الأخبار التي يلقيها الشيطان في أذنه ويكذب معها 100 كذبة. سؤال مهم، هل الكاهن كافر؟ الجواب قولوا معي نعم، الكاهن كافر، لا تفصيل في كفره، لا نقول كهانة لغوية ولا كهانة شرعية مثل السحر، لا، كل من تكهن فإنه كافر، لأن حقيقة الكهانة لغة وشرعا هي الكلام في الغيبيات. الكهانة في علم اللغة هو الكلام في الغيبيات، والكهانة في الحقيقة الشرعية هي أيضا الكلام في الغيبيات. فالكاهن كافر في الحالتين. لما كان كافرا؟ لأنه يدعي أنه يعلم الغيب ولا يعلم الغيب حقيقة إلا الله، كما قال الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الآية، ويقول الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم الغيب إلا الله. فالغيب المطلق من خصائص ربوبية الله، فكل من ادعى أنه يعلم شيئا من هذا الغيب المطلق فهو كافر، والكاهن يدعي أنه يعلم هذا الغيب. ولذلك تلك الأبراج التي في بعض المجلات السيارة، برج الثور وبرج العقرب وبرج الأسد، كلها يشرف عليها كهان يخبرون الناس بحظهم وطيرتهم أو سعدهم ونحسهم بناء على البرج الذي ولدوا فيه. وقد أجمع علماء الإسلام على أن البرج الذي ولدت فيه لا أثر له مطلقا، لا في سعدك ولا في نحسك ولا في حظك ولا في خيرك ولا في غناك ولا في فقرك ولا في سعادتك ولا في حزنك، لا شأن للنجوم في حياتك أبدا. النجوم خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، لم يخلقها الله ليجعلها أبراجا تتحكم في أقدارك ما بين سعد ونحس وغنى وفقر وشقاوة وسعادة أبدا. فهؤلاء الكهان يربطون أقدار الناس وسعدهم ونحسهم ومستقبلهم بهذه الأبراج، وهذا من الكهانة المعاصرة التي قد انساق وراءها كثير من الناس وصدق معطياتها فصار كافرا معهم. هذا الكاهن عرفنا حكمه، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له. مسألة، ما حكم الإتيان إليهم؟ الجواب الإتيان إليهم وسيلة، والمتقرر عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإن كان مقصودك في مجيئك إليهم لتنكر عليهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن هذا المنكر أو لتتعرف على أحوالهم لترفع بأمرهم إلى الجهات المسؤولة، فجزاك الله خيرا، لأن مجيئك يحقق واجبا والوسيلة لها حكم مقصدها. فلا يحرم عليك الإتيان في هذه الحالة. وأما إن كنت تأتيهم لحب الاستطلاع لمعرفة ما عندهم، أو لتتعالج عندهم، أو لتعرف سعدك ونحسك ومستقبلك وما سيجري لك في واقع زمانك عندهم، فهذا إتيان محرم إجماعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول، من أتى عرافا فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما. هذه رواية الإمام مسلم من حديث بعض أصحاب النبي بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي جامع الإمام الترمذي وسنن ابن ماجة والدارمي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على تحريم الإتيان. وفي رواية ابن ماجة والدارمي في سننهما: فصدقه بما يقول فقد كفر. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله، فإن منا رجالا يأتون الكهان، قال: ليسوا بشيء فلا تأتهم. فقد أجمع العلماء على حرمة الإتيان إلى الكهان. والدليل وصف الإتيان بأنه كفر، فقال: فقد كفر، أي الآتي كفر، لكن أهو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ هنا محط رحالنا، فنضع المذكرة ونخلع النظارة وأقول لكم: ارفعوا رؤوسكم ولا تكتبوا حتى تفهموا أهو كفر أكبر أم كفر أصغر لشدة خلاف العلماء فيه. إن الغيب ينقسم عندنا إلى قسمين، أرجو أن تنتبهوا معي يا أخوان، هذا بدأنا في المسألة من أولها الآن، حتى إذا رجحنا وجاءت النتيجة تكون يعني عقولكم مقتنعة. إن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب مطلق وغيب نسبي. غيب مطلق وغيب نسبي. أما الغيب المطلق فهو ذلك الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه لا جبريل ولا ميكائيل ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، لا يعرفه أحد، وهو ما خط في اللوح المحفوظ. فما في اللوح المحفوظ هو الذي نسميه الغيب المطلق، هو الذي قال الله فيه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب الذي هو صفة من صفات الله علمه، فالغيب الذي علمه صفة من صفات الله إنما هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه أحد من الخلق كائنا من كان، ملكا أو بشرا أو جنا. انتهينا هذا؟ وهو الذي قال الله فيه عن الجن: فلما خر، لأنه لما مات سليمان كان متكئا على منسأته أي عصاته وعيناه مفتوحتان، فيظن الجن أنه يراقبهم وقد مات، فلما جاءت الأرضة وأكلت العصا خر، فتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهم، أي ما لبثوا يشتغلون في تلك الأعمال العظيمة ظنا منهم أن سليمان يراقبهم حتى لا يعاقبهم، يخافون من نبي الله سليمان، لأن الله خوله أن يتصرف فيهم التصرف الملكي. وأنواع التصرفات ثلاثة نشرحها إن شاء الله بعدين، بس ذكروني بها. فهذا من خصائص الله، كل من ادعى أنه يعلم الغيب المطلق فقد كفر يا شيخ عبد الرحمن. انتهينا. القسم الثاني غيب نسبي، وهو الذي صار غيبا بالنسبة لك لا بالنسبة لي، أنا عندي مهم غيب لكن عندك أنت غيب، فهو غيب نسبي. مثلا هذه النظارة سقطت أرضا فبحثت عنها يمينا وشمالا فلم أجدها، أنت تراها يا فهد، فمكانها بالنسبة لي غيب لكن بالنسبة لك ليس بغيب، إذا مكانها من الغيب المطلق ولا من الغيب النسبي؟ هذا غيب نسبي. فرت ناقة، فهد وين؟ صارت معاد من الغيب النسبي، لا علي ولا علي. أحيانا يكون الموبايل، الجوال، يكون الجوال أحيانا في يدي، في يدي وأنت تراه، أقول يا ربي أحد شاف جوالي؟ أحد شاف جوالي؟ وهو وين فيه؟ في يدي. فمكانه غيب بالنسبة لي لأني أنا أجهله، وما جهلته فهو غيب عنك، لكن أنت ليس بغيب. شردت ناقة من صاحبها ودخلت في حضيرة إنسان بينه وبين صاحبها 100 كيلو، يبحث عنها صاحبها فلم يجدها. مكان الناقة غيب بالنسبة لمن؟ لصاحبها، ولكن ليس غيبا بالنسبة لمن؟ فإذا لنتفق جميعا عشان نعرف هل كفر من أتى وصدق كفر أكبر ولا كفر أصغر، لابد أن نتفق وإياكم على أن الغيبيات تنقسم إلى كم قسم؟ قسمين. غيب مطلق لا يعلمه إلا الله تعالى. 2، غيب نسبي. الغيب النسبي ليس من خصائص الله، إنما الذي من خصائص الله الغيب المطلق. فالغيب النسبي علمته أنت ولم تعلم، لو كان من خصائص الله لما علمه إلا الله، لكن ليس من خصائص الله. وضحت؟ طيب الآن ننزل شوي. اختلف العلماء في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، يقصد الآتي ليس الكاهن. الكاهن خلاص كافر، لكن من يأتيه أهو كافر؟ الجواب نعم كافر، لكن أهو كفر؟ جاوبوني تكفون، ارحموا ذا الضعيف وجاوبوا، أهو كفر أكبر أو كفر أصغر؟ ننظر إلى الغيب الذي يسأل عنه والغيب الذي يخبر به الكاهن. فإن كان الغيب الذي يسأل عنه من أتى هو من قبيل الغيب المطلق ها؟ وأخبره الكاهن به فصدقه، فيكون قد صدقه في غيب مطلق، فقد جعله والله في منزلة واحدة، فيكون كفره هو الكفر الأكبر، إذ ليس هناك شبهة تجعلنا نعذره. أي شبهة؟ هذا ليس هو الله، ولا هو الأحد الصمد، ولا هو الفرد المهيمن، حتى تعتقد أنه يعلم الغيب المطلق. الغيب المطلق الذي فوق 7 سماوات لا يعلمه إلا الله، من أين أتى هذا الرجل غيب مطلق؟ ما في شبهة. فإذا كفره كفر أكبر إذ ما من شبهة. لكن فرت ناقتي، فرت ناقتي وبحثت عنها فلم أجدها، فأتيت إلى كاهن من الكهان فقلت له أين ناقتي؟ أنا الآن أسأله عن أمر غيبي أليس كذلك؟ لكنه من قبيل الغيب المطلق ولا من الغيب النسبي؟ فإذا أخبرني وصدقته فقد كفرت، ولكن الكفر الأصغر لوجود الشبهة، لأنه لما لم يكن غيبا مطلق لا شبهة فيه صار غيبا نسبيا، والغيب النسبي فيه شبهة، إذ قد يكون ثمة أحد يخبر هذا الكاهن من زملائه، أو أحد اتصل عليه وقال إذا جاءك فلان يسألك عن ناقته تراها عندنا. والكهان ثبت أنهم يوظفون في الحارة أو في الحي أو في البلدة بعض العيون التي تسأل عن الأسماء وتسأل عن الأمراض، ثم يأتون يخبرون الكاهن. فإذا جاء الإنسان صار الكاهن يخبره باسمه ومكان بيته ونوع سيارته، وهو حقيقة ما لا يعلم غيبا، فيفاجأ هذا الرجل بأنه بأن الكاهن عنده معلومات. من اللي علمه؟ فإما أن تكون شياطينه التي تستخدمه، والشياطين لها سير سريع في الأرض، تأتي بالأخبار البعيدة في المدة الوجيزة فتخدمه لأنه كفر بالله، أو يكون له رئي من الشياطين، أو يكون له صحبة موظفا من البشر يخبرونه بأن فلانا مثلا تأتينا بكرة، يعني مثلا يتصل الكاهن عليك يا أبو هايس مثلا وقال عفوا اتصلت أنت على الكاهن، من حط الكاهن؟ فهد يصلح فهد كاهن يصلح فهد أعوذ بالله فرح عليك تمثيل باب التمثيل فهد كاهن، ثم أنت اتصلت على فهد قلت تكفى يا أبو حسن تكفى يا أبو حسن عندي ناقة شاردة وإن نبي نشوف محلنا، قال خلاص تعالي بكرة أخرك إلى غد حتى يرسل عيونه لك ولحظيرتك وينظر ألوان نياقك والشراب الذي أنواع العلف اللي تعلفهن، وين الحوض اللي يشربن منه، وين يبيتن فيه، وين موضعه. فإذا جئته قال إيه أنت صاحب الحوش الفلاني اللي جنب الفلان اللي بابك فيه 3 شطرطونات اللي مكتوب على جدارك، فأنت كلما أخبرك بشيء قلت ها ها ها فيبدأ تصدق. هذا الكهان كلاب، هم كذا يوظفون إما بعض البشر. صحيح الناس مولعون باستكشاف الغيب، ترى الذي جعلنا نخرج من الجنة هو محبة استكشاف الغيب. هذه شجرة لا تأكلها، طيب ذاق لذائذ الأطعمة والثمار في أشجار الجنة، بقي غيب جمال ثمرة هذه الشجرة. فمحبة الاستكشاف الغيب أكل منها أبونا فأخرجنا من الجنة. انتبهوا، ترى الشياطين والكهنة والسحرة يستغلون فيكم هذه الصفة وهي محبة استكشاف الغيبيات. فالمهم الآن في ناس يتصلون من دول أفريقيا أو آسيا أو يتصلون من الشام أو غيرها ويخبرونك وهم في ترك مسحور، ودليل سحرك شوف لون بيتك كذا، لون سيارتك كذا، أولادك اسمهم كذا، زوجتك اسمها كذا. فأنت مع تلك المسافات البعيدة يخبرك بأخص خصائص أسرارك، هذا دليل على أنه إيش عنده خبر. فأرسل لي مبلغا ماليا وقدره 10,000 حتى أفك عنك السحر. فكثير من الناس ينساق لضعف إيمانه ويدفع له المبالغ الطائلة، احذروا من ذلك، انتبهوا. فالشاهد متى يكون كفر من أتى كفرا أكبر؟ إذا كان الغيب الذي سأله وأخبره به الكاهن هو الغيب المطلق. مثاله أيها الكاهن، من سأتزوج بعد 2 سنين؟ سوف تتزوج امرأة اسمها خديجة. أيها الكاهن، هل سأموت بحادث سيارة أم سأموت مريضا؟ انتظر، نعم يضرب الحصى ويضرب الرمل أو يقرأ الفنجان، سوف تموت في حادث سيارة. يا أيها الكاهن، هل سيولد لي ذكر أو أنثى؟ سيولد لك ذكر. فكل غيب مطلق سألت الكاهن عنه وصدقته فيه فإنك تقع في الكفر الأكبر، لأنك جعلته مساويا لله موصوفا بخصيصة من خصائص ربوبيته تبارك وتعالى، وهو شرك في الربوبية. وأما إذا كان الغيب الذي سألت الكاهن عنه فأخبرك به هو مطلق الغيب، يعني الغيب النسبي، فإن الكفر في هذه الحالة ليس هو الكفر الأكبر الناقل عن الملة، وإنما هو الكفر الأصغر الذي هو أكبر الكبائر على الإطلاق. طيب قال الناظم، انتبهوا واسمعوا ما أقول لكم، يقول والكفر إن صدقتهم، ولقد أتى خلف فقيل القصد كفر الردة، والبعض قال بأنه في أصغر، والحق تفصيل الغيوب. يعني القول الصحيح هو التفصيل المبني على أنواع الغيب. فالغيب نسبي هذا القسم الأول، وغيب مطلق هذا القسم الثاني. فيكون أي الكفر أصغر في رحى النسبية، أي في دائرة الغيب النسبي. فيكون الكفر الذي وصف به من أتى الكاهنة هو الكفر الأصغر إذا كان في رحى، أي في دائرة النسبية. أما إذا صدقتهم بقسيمه، ما قسيمه؟ المطلق. الغيب المطلق، فيكون أي الكفر أكبر مخرجا عن ملتي. لماذا؟ قال هذا أي الحكم الذي قررته لك بالتفريق بين الغيبين لقوة شبهة في أول، أي في الغيب النسبي. فهناك شبهة تجعلنا نتوقف في كفرك، قد يكون تعينه الشياطين وأنت ظننت صدقه، فهناك شبهة في الغيب النسبي، فلقوة الشبهة في الغيب النسبي كان أصغر. لكنما الثاني أي تصديقهم في الغيب المطلق فلا من شبهة، ليس هناك شبهة تجعلنا نرفع عنك الكفر الأكبر. فهمتم ولا ما فهمتم؟ هذه الطائفة من الكهان والسحرة يجب علينا أن نحتمي منهم ولا لا؟ ما الذي يحمينا منهم؟ كيف نتقي من شر السحرة والكهان؟ وكيف نحل السحر؟ هذه مسائل أظن أننا نرجئها إلى الدرس القادم. كم شرحنا من بيت؟ ثمانية كل الدورة، كل اليوم. 66 فقط؟ لا، من 266 إلى ها 61 بيت يكفينا ولله الحمد والمنة. لعلنا نتكلم في قوله وطريق حل السعر شرعا يا فتى إلى آخر الطرق التي بها نحتفظ من الكهان والشياطين، ولا نأخذها حين والله، بس إنها فيها تفاصيل. أنا تعبت بدي خلاص كفي بركة. بكرة إن شاء الله عندنا العصر والمغرب والعشاء، لم يبق لنا إلا 50 بيتا فقط وننتهي. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا قلت لكم عندنا في كل دورة 120 بيتا فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وغفر الله لكم.